قتلونا بالنفاق ضحكة الصفرة والغدار تالح شيرش برطم ورا طارقة يهدار معرفتش يلاش الشار يحفاروا قلبه مكوي بنوبي في حش جوانا هو باقي في هيلوي الصعب يقطع سلك صمني وسلك دخل في جواك سمعنا القطرة اللي كتشوك بنادم ما باغيش نعيش وهاني بنادم باغي يشوف دموع الوالدين علمتني الدنيا قاع ما نتيق في منوال علمتني كيف نفرق بين السبوعة والحوالة علمتني كيف نشم الريحة ديال الغدر نعرف لي قلبه صافي واللي وجهه صفر ساعفني يا قلبي بارك عليك غلي فيك شحال قدك ما تثق في صديق وغير نظر يكويك شحال قد ديما نقصح فيك تخونني وترطب وخاك نقول ما غنتخلى في بنادم لا في كلاب شحال قد دين قباح تبقى نسى المصواب كل ما كنحس مرتاح كيبدا من جديد الاعداء ويا ما طرحت ورود وشكروني بالشوك وزادو كنرد بالي مع هادو كيجيني السمن هادو هادو بغاو دموعي تصير ماشي مستحيل يا كان غير بنادم جيت في وقت هاد الجيل جيت ميل ميل في النهار وفي الليل ما شاكيني ما بويل من شعر طويل وما الواقع جميل ما انا اللي خايب انا غير باقي صغير لون مخي شايب شايب بتفكير ولا حيت القلب طايب طايب ومعصور عسال ومنشتي قتال خليوني خلواني في كواني وحداني ومونس بلساني وناسي اللي انساني خليوني خليوني خليوني مسامح لكواني فرسني وكلاني خليوني وقاوي حسن بعاد على احزاني خليوني خليوني خلواني في كواني وحداني ومونس بلساني وناس اللي انساني خليوني خليوني خليوني مسامح لكواني فرسني وكلاني خليوني وقاوي حسن بعاد على احزاني اللي عمل البليزير يعمل له اشهار اشاعات ودرايم خارجين في كل نهار بيتي وسط الدار وبنادم غير كيهدار وحياتي بحال شي جيتار فيه السا والسين وصار في الكوم وحيد وغير الوالده اللي في بالي مغوبش قنطران وبوحد اللي عارف مالي بحال اللي باغي نبكي مخنوق صدر ديالي كان بغي نوقف وركابي بجوج كيخواولي عندي فيروس في الضاسي ضد الذكريات مسح لي شويه ومخلي لي روايات فيها اللي ضاحك فيها اللي باكي فيها اللي داب وما عرفش باقي فيها الوراقي وحروب زناقي شرجم البيت اللي كحلت وبرواقي رمشي بخاطري والله ما بخاطري اسمي داب مترش في زناقي والشامري صبورة موسخة قصامي مساحة هذيك غي حياتي اللي محتاجة للراحة حيت مرضي بزاف يما سماحة كوراني غارق دابا بين الشامري والساحة فوقها شبكيت شحال من مرة هطلت قطة حارة ونضرب فيها حاقرة اللي فات فايت قلبي دابا مايت عباد كتشاف وربي بوحدو اللي غايت ربي اللي عطاني هاد الهيبة وهاد الغرابة في الشخصية حيت ما كيعجبنيش النافخ كيبان راسي عزيز عليا تيق بيا كافيني اللي فيا جراحي باقا طرية خليوني خلواني في كواني وحداني ومونس بلساني وناسي اللي انساني خليوني خليوني خليوني خليوني مسامح لكواني فرسني وكلاني خليوني وقاوي حسن بعاد على احزاني خليوني خليوني خلواني في كواني وحداني ومونس بلساني وناس اللي